من كتاب شعب الإيمان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قال حدثنا أبو سعيد القندهاري القهندري قهندر قال حدثنا أبو سعيد القهندري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن سلمان كان إذا سجدت له العجم فأطأ رأسه وقال خشعت لله خشعت لله. وبإسناده عن عطاء بن السائب أن أبا البختري وأصحابه كان إذا يثني على أحد منهم ووجد عجبا في قلبه حتى ظهره وقال خشعت لله حنى ظهره وقال خشعت لله حدثنا طيب أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا البغندي وعبد العزيز ابن معاوية قال حدثنا يحيى بن محمد حاوى أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمط الناس. لفظ حديث الأسناني ورواه مسلم عن محمد بن بشار. وقوله بطر الحق يعني تكبر عند الحق فلم يقبل، وقوله غمط الناس يعني يحتقرهم، وقوله الكبر كبر من فعل هذا كقوله ولكن البر من آمن الكبر من آمن ولكن البر من آمن بالله ومن الآخر يعني البر من آمن بالله. كبر من فعل هذا. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان وعلي بن عياش الحمصيان قال حدثنا حريز بن عثمان عن سعيد بن مرثد قال سمعت عبد الرحمن بن عوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك في سطح بدير المران وذكروا الكبرى فقال كريب سمعت أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل شيء من الكبر الجنة. قال قائل يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بعلاق صوتي وشسع نعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفي الحق وغمص الناس بعينيه. واللفظ لأبي اليمان. اقرأ أبو عمر. السلام عليكم. النبي إليه قال أخبرنا أبو طالب الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو ولقي عبد الله بن عمر يبكي فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله عز وجل على وجهه في النار. اخبرنا ابو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، وابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي بن ابراهيم بن معاويه النيسابوري، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه، ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. واخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرنا ابو عمرو بن ابي جعفر قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه عن الاعمش فذكره زاد ابو معاويه: ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثنا ابو اسحاق عن الاغر ابي مسلم انه حدث عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما شيئا عذبته. رواه مسلم عن احمد بن يوسف عن عمر بن حفص، وقال غيره: العز ازاري والكبرياء ردائي، والمراد به صفتي، والله اعلم. اخبرنا ابو الحسن المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سيدنا مالك؟ هنفهم الصفة دي ازاي؟ دي صفة ذات ولا فعل؟ ايه دي؟ العز والكبرياء والرداء. لا، الرداء صفة ذات، ذات. العز والكبرياء صفة ذات أيضا. صفة لازمة لذاته، ولكن بتكلم على تنفك العز عنها. والكبرياء الآن. العز العز وال... والكبرياء اه المراد به صفتي الله، صفتي والله أعلم، يعني الله طيب يتصف بالعز ويتصف بالكبرياء. طب الرداء والإزار. لا، هو تقريب للمعنى فقط، يعني كمن يلبس الإزار والرداء فيتجلل بهما، فالله سبحانه وتعالى يتجلل بالعز والكبرياء. سبحانه. قال اخبرنا ابو الحسن المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن سلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبه القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رفعه قال: ثلاثه اثواب: اتوجل بالعزه، واتصربل بالرحمه، وارتدي بالكبرياء، فمن تعزز بغير ما اعزه الله فذلك الذي يقال له، يقال به: ذق، انك انت العزيز الكريم. ومن رحم الناس رحمه الله فذلك الذي تصربل بسرباله الذي ينبغي له، ومن نازع الله رداءه الذي ينبغي له فإنه تبارك وتعالى يقول: لا ينبغي لمن نازعني أن أدخله الجنة. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة قال حدثني حبيب بن الشهير قال سمعت أبا مجلس يحدث أن معاوية خرج وعبد الله بن عامر قاعد وعبد الله بن الزبير قائم، فقام عبد الله بن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما، فقال معاوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل عباد الله له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أبو علي الرزبري قال حدثنا أبو بكر محمد بن خميروية الرازي قال حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ايمن بن نابل عن قدامه بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم غداه يوم النحر ورمى جمره العقبه على ناقه ابن صهباء: لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. اخبرنا ابو الحسين بن مسرنا قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا الشبابه قال حدثنا شعبه عن جبله بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من جر ثيابه من المخيلة فان الله لا ينظر اليه يوم القيامه. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبه بن الحجاج. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الخلدي. قتيبة بن الخلدي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن قتيبة. أخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا ابو بكر بن محمويه العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال حدث قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو القاسم رسول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفس مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. رواه البخاري في الصحيح عن ادم واخرج مسلم من وجه اخر عن شعبه. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن وزن الصفار قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر: يا رسول الله، ان ازاري لا يسترخي الا اني اتعاهده. قال: لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن يونس عن زهير. اخبرنا ابو عبد الله الحوض ومحمد بن ابي حامد المقري وابو صادق العطار قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابي يونس بن القاسم اليماني أن عكرمة بن خالد المخزومي حدثه حاوى. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بن نصر قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليماني قال حدثني أبي أن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي حدثه أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن بني المغيرة قوم فينا نخوة. وفي رواية ابن سنان: يا أبا عبد الرحمن، قوم فينا نخوة، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتعاظم في نفسه، وفي رواية ابن سنان: يعظم في نفسه، ولا اختال في مشيه إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو طاهر عبد الله بن محمد بن حمدان الجويني قال حدثنا أبو بكر بن رجاء قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا ابن المبارك عن بعضهم عن يزيد بن أبي حبيب في قوله عز وجل: واقصد في مشيك، قال: السرعة. وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو طاهر قال حدثنا محمد بن رجاء قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت الحميدي في المسجد الحرام يقول: وأقبل ابن له يمشي يتبختر فقال: يا بني، إنك لا تمشي مشية ما كان أبوك يحسن يمشيها. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا موسى بن علي نعم قال حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن سراقة بن مالك بن جعش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأهل الجنة وأهل النار، كل جعذري جواظ مستكبر وإن أهل الجنة الضعفاء المغلوبون. قال: وزاد فيه عبد الله بن عمرو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جماع مناع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبي عن سراقة بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة المغلوبون الضعفاء، وأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر. وأخبرنا أبو الحسن بن الحسن وأخبرنا أبو الحسن بن الحسن بن إسحاق البزار البغدادي قال أخبرنا أبو محمد الفاكهي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مصرة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع. قال أحمد قال صاحب الغريبين الجعذري: اللفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع، وقيل هو الكثير اللحم المختلف في مشيته. أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد الجهني عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري، قال: الجواظ الغليظ الفظ. كذا رواه أبو داود في كتاب السنن. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني علي بن بندار قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد قال: عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله يا أبر، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. في رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن حارثه بن وهب الخزاعي انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره، الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري عن ابي نعيم ومحمد بن كثير، واخرجاه من حديث شعبه عن معبد بهذا اللفظ. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن القتات عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم باهل النار، الا انبئكم باهل النار؟ قال: قلت بلى. قال: كل جظ جعظ مستكبر. قال: قلت ما الجظ؟ قال: الضخم. قلت: ما الجعظ؟ قال: العظيم في نفسه. قال: الا انبئكم باهل النار؟ قلت بلى. قال: كل ضعيف متضعف ذي الطمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابو الجهم عبد القدوس بن بكر بن خنيس وكان حسن الهيئه. فقلت لابي: ما كان حسن الأياء؟ قال: ربما رأيت عليه قميصا مرقوعا. قال: حدثنا مسعر عن أبي البلاد عن الشعبي أنه قال: دخلنا على عائشة وعندها ابن أم مكتوم وهي تقطع له أترجا بعسل وتطعمه. قال: فقيل لها، فقالت: ما زال هذا به من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. كذا في قال في إسناده عن الشعبي وقد خولف فيه. أخبرنا أبو علي نور الزبري قال أخبرنا أبو طاهر محمد أبادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أحمد بن بشير عن أبي البلاد عن مسلم بن الصبيح صبيح عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل. فقلت: من هذا يا المؤمنين؟ فقالت: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده عقبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ اقرأ. هو بيسأل على الضعيف المتضعف ولا المتضعف؟ يقول إنك أخطأت في القراءة، قلت أهل النار كل ضعيف مو أهل الجنة. أهل الجنة. مسلم بن صبيح. قال عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل. فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عقبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو جعفر عن الربيع بن انس في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس. قال: ليكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. وفيه عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على فتولى. قال اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي رواحه يزيد بن ايهم عن الهيثم بن مالك الطائي انه قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان للشيطان مصالي وفخوخا، وان من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله والفخر بعطاء الله والكبر على باب الله واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو طاهر المحمد بذي قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم الكوفي قال حدثنا زيد الخثعمي عن اسماء بنت عميس الخثعمي انها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى، بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، وبئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المقابر والبلى، وبئس العبد عبد بغى وعتى ونسي المبدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدنيا يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هواه يضله. أخرجه أبو عيسى الترمذي عن محمد بن يحيى الأزدي عن عبد الصمد وقال هاشم هو ابن سعيد الكوفي زاد فيه: بئس العبد عبد زغب يذله، وإسناده ليس بالقوي يذله. وروي ذلك باسناد اخر ضعيف. اخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي قال اخبرنا عمر بن سنان قال حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الصيدلاني حا قال حا قال ابو احمد وحدثنا احمد بن محمد الرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا يحيى بن زياد الرقي قال حدثنا طلحه بن زيد عن ثور بن يزيد عن شريح بن عبيد قال ابن سنان عن يزيد بن شريح عن نعيم بن عمار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر، وذكر الحديث يزيد وينقص، وقال فيه بئس العبد عبد فيه زغب يذله. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبد قال اخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن عيسى بن ابي عيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المتكبرون يحشرون يوم القيامه اشباه الذر في صور الناس تعلوهم كل صغار ثم يؤمر بهم الى قعر في جهنم يقال له بولس فيسجنون فيه ويسقون من طينه الخبال من عصاره اهل النار. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال حد اخبرنا مسعر عن ابي مصعب عن ابي عن كعب انه قال ياتي المتكبرون يوم القيامه مثل الذر في صوره الرجال يغشاهم او ياتي الذل من كل مكان او ياتيهم الذل من كل مكان يسلكون في نار الانيار يسقون من طينه الخبال عصاره اهل النار. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا ابو الازهر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احامد قال حدثنا حماد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان أن كعبا قال يحشر المتكبرون يوم القيامة رجالا في صور الذر يغشاهم الذل من كل مكان. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن العلاء بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في تحيط من نار فيقفل عليهم. روى هذا الإسناد المصحف بن مسعود في من قوله كما أخبرنا علي بن أحمد بن المقرئ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن أيوب الضبعي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكبر من من أكل معه خادمه وراكب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فاحتلبها. وروى العماري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المؤمنين وركوب الحمار واعتقال البعير أو قال العنز. أخبرناه أبو الحسن بن أبي علي السقاء المقري وقال أخبرنا محمد بن يزداد قال حدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا القاسم فذكره. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان المسبوري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد الفارسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ردفا ويوم خيبر على حمار ويوم قريظة على حمار مخطوم بحبل ليف تحته إكاف من ليف. قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا مسلم عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد ويتبع الجنازة ويعود المريض ويتبع الجنازة ويعود المريض. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ويوم النضير على حمار عليه إكاف مخطوم بحبل من ليف. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا عياش بن تميم السكري قال حدثنا يحيى بن أيوب الزاهد قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مسلم من الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض يأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك. قال أبو إسماعيل فحدثت به الأعمش عن مسلم قال أما إنه قد كان يطلب العلم ثم حدثني عن مجاهد قال لقد كان الرجل من أهل العوالي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر الليل على قدس الشعير فيجيبه كذا. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ في آخرين قال وحدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا أبو إسماعيل عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمال الوادي، قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة انه قال سئلت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال يقولون في التيه وقد ركبت، يقولون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشمله وحلبت الشاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. أخبرنا أبو الحسين بن مسران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونازع موقيه وأمسكهما بيده فخاض في الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. قال فصك في صدره وقال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أول الناس، وإنكم كنتم أول الناس وأحقر الناس وأقل الناس، أول الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أحمد بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن معقل قال أخبرنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن عمه عن أبيه أنه رأى عمر وعثمان إذا قدم من مكة ينزلان بالمعرس، فإذا ركبوا ليدخلوا المدينة لم يبق منهم أحد إلا أرض فرآه غلاما فيدخل المدينة على ذلك. قال وكان عمر وعثمان ردفاني فقلت له أراه التواضع؟ قال نعم، والتماس حمل الرجل لألا يكون كغير من الملوك. ثم ذكر ما أحدث الناس من أن يمشوا غلمانهم خلفهم وهم ركبان ويعيب ذلك عليهم. أخبرنا أبو الطاهر الفقيه قال حدثنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين أنه قال دخل حذيفة المدائن وهو على حمار وقد سدل رجليه من جانب ومعه عرق لحم يتعرق وأمير أخبرنا علي بن حجر بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا تمتام قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا محمد بن القاسم وقال وزعم عبد الله بن حنظلة بن راهب أنه رأى عبد الله بن سلام في السوق على رأسه حزمة يعني حطب، قال فقلت له أليس قد أوسع الله عليك؟ قال بلى، ولكني أردت أن أدفع الكبرى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. أخبرنا محمد بن أبي معروف الفقيه قال أخبرنا أبو سهل الإصفرايني قال حدثنا احمد بن الحسين الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابراهيم بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن ابي انه قال عمر لا يعجبني الرجل ان يكون في اهله في اهل بيته كالصويف اذا ابتغي منه وجد رجلا. قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد قال كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في أهله وأزمته عند القوم. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا بقيته قال عن عمر بن موسى عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر في إسناده ضعف. أخبرنا أبو الحسين الفلقطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان أبو سنان يشتري الشيء من السوق فيحمله فيأتيه الرجل فيقول له يا أبا سنان أنا أحمله لك، فيأبى ويقول إنه لا يحب المستكبرين. قال سفيان وكان شيخا من العرب له ناحية حسنة. قال سفيان وسمعت أبا سنان يقول حلبت الشاة منذ اليوم واستقيت لأهلي راوية من ماء وكان يقال خيركم أنفعكم لأهله. أخبرنا أبو الحسين بن القطان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبيد بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش عن منذر قال كان الربيع بن خثيم يكنس حشة فقيل له فقال إني لا أحب أن آخذ منه نصيبا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن سالم البخاري قال حدثنا إبراهيم بن معقل قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن يزيد بن رومان عن سالم بن عبد الله أنه كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسه قال واشترى شملة فأتى بها إلى المسجد فرمى بها إلى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة ثم قال ألا تبعث من يحملها لك؟ فقال سلم بل أنا أحملها. قال وحدثني مالك قال كان عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق فيشتري وكان سلم ظهره يشتري في السوق وكان من أفضل أهل زمانه. فقيل لمالك: أيكره أيكره للرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق فيشتري حوائجه ليحابي بفضله؟ فقال: لا، وما بأس بذلك، وما بأس بذلك، قد كان سلم يفعل ذلك، وقرأ مالك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلأي شيء يمشون في الأسواق. وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. فيشتري حوائجه ليحاب بفضله. أيكره للرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق فيشتري حوائجه ليحاب بفضله؟ ليحاب بفضله. عشان له فضل عند الناس يعني هيكرموه. فقال: لا، ولا وما بأس بذلك، قد كان سالم يفعل ذلك، وقرأ مالك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلأي شيء يمشون في الأسواق. وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما كره ذلك للقاضي أن يتولى ذلك بنفسه خوف المحاباة، ربما يميل لأجلها عن الحق إذا رفع إليه من حابه، إذا رفع إليه من حابه مكر منه. وبالله التوفيق. إيه؟ أخبرنا أبو طه مكرمة منه. مكرمة. أنا عندي على مرتين. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال أخبرنا أبو حامد بن بلال، قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي بمكة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن المرتفع عن ابن الزبير قول في قول عز وجل: وفي انفسكم افلا تبصرون، قال: سبيل الغائط والبول. اخبرنا ابو عبد الله، قال ابو محمد المقري، قال حدثنا الاصم، قال حدثنا الخضر بن ابان، قال حدثنا سيار، قال حدثنا جعفر عن ثابت انه قال: بلغنا انه قيل: يا رسول الله، ما اعظم تجبر فلان، ما اعظم تجبر فلان. قال: فقال: اليس بعده الموت؟ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت أبا محمد بن منصور يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت علي بن عفان يقول: قال الأحنف بن قيس وجفاه، قال: قال الأحنف بن قيس وجفاه ابن الزبير: ما ينبغي لمن خرج من مخرج البول مرتين أن يفخر. ولا علي، قال بعضهم: ما بال من أوله نطفة، ما بال من أو من أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك دعاية لقذرة أن يفخر. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد ال... قال حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الله ما بال من أوله نطفة مدرة وآخره مدرة جيفة جيفة قذرة، قذرة، وهو بين ذلك دعاية لقذرة أن يفخر. قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق، قال حدثنا ابو عبد الله الزبير بن عبد الواحد، قال اخبرنا ابو العباس احمد بن يحيى بن بكير، قال حدثنا الربيع، قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول: الكبر فيه كل عيب. حدثنا ابو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا محمد بن العباس الضبي، قال حدثنا محمد بن ابي علي، قال حدثنا الحسين بن ادريس، قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال حدثنا حبان، قال ابن المبارك في كلام الفائل في النسخة: وهو بين ذلك وعاء لقذر. وعاء مش دعاية. ماشي جميل. نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا ابو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا محمد بن العباس الضبي، قال حدثنا محمد بن ابي علي، قال حدثنا الحسين بن ادريس، قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال حدثنا حبان، قال ابن المبارك. نعم نعم الله عليك. حبان، الله يحفظك يا سيدي. قال حدثنا حبان، قال ابن مبارك في كلام الفرسي: ما الذي لا يرضاه احد؟ قال: الكبر. قيل: فما الذي لا يكرهه احد؟ قال: التواضع. اخبرنا ابو نصر بن قتاده، قال اخبرنا محمد بن احمد بن حامد العطار، قال حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا المبارك بن سويد، قال حدثني زيد الكوفي الرجل من اهل العلم، قال: كان يقال: خمس خصال هن اقبح شيء في من هن فيه. قال: الحدة في السلطان، والكبر في الحسن، والبخل في الغنى، والحرص في العالم، والصدق في الشيخ، وثلاث هن أحسن شيء في من عقلنا: ردة في غير ذل، وجود لغير ثواب، ونصب لغير الدنيا. اخبرنا الامام ابو الفتح العمري، قال حدثنا عبد الحسن علي بن عبد الله بن جهضم من بمكه، قال حدثنا محمد بن الحسن المقري، قال حدثنا يوسف بن الحسين، قال: يقول: سمعت ذا النون يقول: اربع خلال لها ثمره: العجله والعجب واللجاجه والشره، فثمره العجله الندامه، وثمره العجب البغضه بغضه البغضه، وثمره اللجاجه الحيره، وثمره الشره الفاقه. أخبرنا أبو محمد بن يوسف، قال أخبرنا منصور بن أحمد بن إبراهيم، قال حدثنا علي، قال أخبرنا علي بن محمد بن نصروية، قال سمعت يوسف بن الحسين يقول: ما صاحبني متكبر قط إلا عطراني داؤه، لأنه يتكبر، فإذا تكبر غضبت، وإذا غضبت أواني الغضب إلى الكبر، فإذا داؤه قد اعتراني. أخبرنا أبو سعد بن سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبي، قال حدثنا أبو أحمد عبد الرحمن بن محمد دلة بن دلة بحر فارس ابن دلة بحر فارس، قال حدثنا احمد بن اسحاق بن احمد بن زيدك، قال حدثنا سنيد بن داود، قال عن ابن عيينة انه قال: ما كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، فان ادم عصى مشتهيا فغفر له، وان كانت في كبر فاخشى على صاحبه اللعن، فان ابليس ابى مستكبرا فلعن. اخبرنا ابو سعد الماليني، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا علي بن عبد الحميد، قال سمعت محمد بن ابي الورد يقول دون الفهم، يقول دون الفهم أغطيه على القلوب، قد حجبت الفهم الذنوب، التكبر على المؤمن، قال الله عز وجل: لا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. دون دون الفهم الفهم أغطية على القلوب، أغطية على القلوب، قد حجبت دون الفهم الفهم أغطية على القلوب، قد حجبت الفهم، قد الذنوب. حلت الفهم الذنوب، والتكبر على المؤمن، قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أخبرنا أبو عبد الله، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا أبو عثمان الحناط، قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال سمعت أبا سليمان يقول: إن الله تعالى اطلع على قلوب الآدميين، فلم يجد قلبا أشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام، فخصه بالكلام لتواضعه. قال: وقال غير أبي سليمان: أوحى الله تعالى إلى الجبال: أني مكلم عليك عبدا من عبيدي، فتطاولت الجبال ليكلمه عليها، وتواضع الطور، وقال: إن قدر شيء كان، قال فكلمه عليه لتواضعه. وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني الرقي، قال حدثنا الوليد بن سلمة الأردني، قال ضمنك حدثني النضر بن محرز والاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومشاوره الناس، فانها تدفن الغره وتظهر العره. قال الوليد: يعني بالغره حسن الرجل. فطرد به الوليد بن سلمه الاردني، وله من امثال هذا افراد لم يتاب عليها. سمعت ابو عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت ابا علي سعيد بن احمد البلخي يقول: سمعت ابي يقول: سمعت محمد بن عبيد يقول: سمعت خالي محمد بن الليث يقول: سمعت حامد اللفاف يقول: سمعت حاتم الاصم يقول: اصل الطاعه ثلاثه اشياء، الحزن والرجاء والحب، واصل المعصيه ثلاثه اشياء، الكبر والحرص والحسد. وسمعت ابا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت ابا عمرو، قال سمعت ابا عمرو بن حمدان يقول: وجدت في كتاب ابي، سمعت ابا عثمان يقول: الخوف من الله يوصلك الى الله، والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله، واحتقار الناس في نفسك مرض عظيم لا يداوى. وسمعت ابا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت ابي يقول: سمعت ابا علي الثقفي يقول: عنوان ديوان القراء تعظيم انفسهم، وعنوان ديوان الفتيان احتقار انفسهم. اخبرنا ابو عبد الله الحمد، قال حدثنا ابو الفضل بن ابراهيم، قال حدثنا يوسف بن موسى المروذي، قال حدثنا احمد بن هارون بن ادم، قال حدثنا خلف بن تميم، قال سمعت ابراهيم بن ادم، قال سمعت ابراهيم بن ادهم يقول: لا ينبغي للرجل ان يضع نفسه دون قدره، ولا يرفع نفسه فوق قدره. اخبرنا ابو علي الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شهذان، قال اخبرنا عثمان بن احمد بن السماك، قال اخبرنا عثمان بن احمد السماك، قال حدثنا عبد العزيز بن معاويه، قال حدثنا بشر بن الوضاح، قال حدثنا خويل ابو عبد الله، قال لما مات ابو عبد الله التجيبي رايته في المنام فقال: ما منعك ان تصلي علي؟ فاعتذرت ببعض ما يعتذر به الناس من الشغل، فقال: اما انك لو صليت علي لم يحن راسك؟ قال: قلت: فأي شيء وجدتم أفضل؟ قال: فأومأ بيده إلى الأرض وقال: التواضع التواضع. أخبرنا أبو محمد بن يوسف، قال سمعت أبا المكارم ناصر بن محمد يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: سمعت الجنيد بن محمد البغدادي يقول: سمعت ذنون المصري يقول: من كمال سعادة المرء سبع خصال: صفاء التوحيد وغريزة العقل وكمال الخلق وحسن الخلق وكمال الخلق وحسن الخلق وخفة الروح وطيب المولد وتحقيق التواضع. قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت جدي أبا عمرو يقول: سمعت أبا عبد الله السجدي يقول: علامة الأولياء ثلاث: التواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وإنصاف عن قوة. وهذا الكلام قد رويناه عن عبد الملك بن مروان أنه قيل له: من أفضل الناس؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة. اخبرناه ابو عبد الله الحافظ قال حدثني ابو الفضل محمد بن الحسن الكاتب ببغداد قال حدثنا محمد بن حسين بن عبيد قال حدثنا محمد بن القاسم بن قلاب قال حدثنا محمد بن حرب عن ابيه انه قال قيل لعبد الملك فذكر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو عثمان سعيد بن عثمان قال سمعت ذنون قال سمعت ذنون بن ابراهيم وساله رجل من اراد التواضع كيف السبيل اليه؟ فقال له افهم ما القى اليك رحم افهم ما القي اليك رحمك الله، من اراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها نعم من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله تعالى فإنها تذوب وتصغر، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه، لأن النفوس كلها حظيرة عند هيبته. ومن أشرف التواضع أن لا ينظر العبد إلى نفسه دون الله، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، يقول من تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله بعز الانقطاع إليه. طب هذا الإسناد قال سمعت ذنون يقول ثلاثة من أعلام التواضع: تصغير النفس معرفة بالعيب، وتعظيم الناس حرمة للتوحيد، وقبول الحق والنصيحة من كل أحد. حسن وقبول الحق والنصيحة من كل أحد. وأخبرنا أبو سعد سعيد بن حسن محمد بن محمد. نعم بارك الله فيك. اقرأ عبد الله. يا عبد الله عبد الله ربيع. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. محدش عايز يفتح لي يا سيدي. أنت مفتوح لك أهو. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال وأخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعيثي قال أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد بن موسى قال حدثنا نعم شيخنا ابن أحمد الشعيبي الشعيبي قال أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد بن موسى قال حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من التواضع أن تقمع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك فضل عليه لدنياك، وأن ترفع لنفسك عند من هو فوقك في دنياه حتى تعلمه أنه ليس لدنياه فضل عليك، لفظ حديث أبي يوسف. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن عبد الله التركفي قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثت عن الأعمش عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود قال ومن خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا فيما قبله ذهب ثلث مروءته وشطر دينه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد الرازي ببخارى قال أخبرنا الحسن بن حبيب الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحميد قال بشر بن الحارث ما رأيت أسمج من فقير جالس بين يدي غني ولا رأيت أحسن من غني جالس بين يدي فقير. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال حدثنا أبو الفضل بن يوسف الشكلي قال سمعت الفتح بن سخرف يقول رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم فسمعته يقول التواضع يرفع الفقير على الغني وأحسن من ذلك تواضع الغني للفقير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن محمد الدورقي قال سمعت أبا العباس الثقفي يقول سمعت الفتح بن سخرف يقول سمعت إسحاق بن الجراح يقول سئل ابن المبارك عن التواضع فقال التكبر على الأغنياء. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر الآجري بمكة قال أخبرنا العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول التواضع حسن لجميع الخلق التواضع حسن لجميع الخلق وهو بالأغنياء أحسن، والكبر سمج لجميع الخلق وهو بالفقير أسمج. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا في تكبرهم معجبين بأنفسهم، فأما إذا تكبروا على الأغنياء بترك التواضع لهم طمعا فيما عندهم فهو فيما حكينا فيما مضى وبالله التوفيق. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والعائل المزهو، والشيخ الزاني. وهذا في الفقير الذي يتكبر معجبا بنفسه والله أعلم. وهو من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مخرج. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: بلغني أن أشرف التواضع الرضا في المجلس دون المجلس، والابتداء بالسلام، وأن تكره الرياء والمدح في عملك كله. أخبرنا أبو علي الرذباري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ببغداد قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف قال: حدثنا سليمان بن أيوب الطلحي قال: حدثنا أبي عن جدي عن موسى بن طلحة قال: أتيت مجلس قوم أنا وأبي فأوسعوا له من كل ناحية، فدعوه إلى أن يجلس في صدر المجلس، فجلس في أدناه، ثم قال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التواضع لله عز وجل الرضا بالدون من شرف المجلس. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارو قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وقرأته عليه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها. ورويناه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا سهل بن عمار العتكي قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: أذن أبو سعيد في قومه فلم يأتي حتى أخذ الناس مجالسهم فلم نعم شيخنا أوذن أحسن الله إليكم قال: أوذن أبو سعيد في قومه فلم يأتي حتى أخذ الناس مجالسهم، فلما أن جاء قام له رجل من مجلسه، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم اعتزل فقعد ناحية. أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن محمد العلوي قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: حدثنا محمد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يذكر عن مصعب بن شيبة يعني أبا عثمان بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجالس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر أوسع مكان يراه فيجلس فيه وهو فيما. أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا عبد الله العكبري أخبرهم قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا لوين قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن زرارة عن مصعب بن شيبة فذكر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت عبد الله ابن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت عيينة المهلبية وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق. قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمية يقول: سمعت محمد بن الحسن بن خالد البغدادية يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له، ويقبل الحق من كل من يسمعه منه. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال رجل لمالك بن مغول اتق الله فوضع خده على الأرض. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا صالح المري قال: حدثنا يونس بن عبيد قال: كنت أذاكر يوما عن الحسن التواضع كنت أذاكر يوما عن الحسن التواضع، قال فالتفت إلينا الشيخ فقال أتدرون ما التواضع؟ أن تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما إلا رأيت أن له عليك الفضل. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن علي أنه حدث زيد بن الحباب قال حدثني معاوية بن عبد الكريم قال ذكر عند الحسن الزهد فقال بعضهم اللباس. نعم الزهد. نعم أحسن الله إليكم. قال ذكر عند الحسن الزهد فقال بعضهم اللباس، وقال بعضهم المطعم، وقال بعضهم كذا. فقال الحسن لستم في شيء، الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هذا أفضل مني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت وهيب بن خالد قال سمعت أيوب يقول إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال عن محمد بن الحسن الأسدي عن جعفر بن سليمان قال مالك بن دينار إذا ذكر الصالحون فأف لي وأف. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال بكر بن عبد الله المزني لو قال رجل نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنه قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم به. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن بكر قال أفضت مع أبي من عرفة قال فقال لي يا بني لولا أني فيهم لرجوت أن يغفر لهم. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصواف قال حدثنا علي بن حكم قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل فلما رآه القوم أثنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى على وجهه سفعة من النار. فلما جاء وجلس قال أنشدك بالله أجئت وأنت ترى أنك أفضل القوم؟ قال نعم. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا هارون بن سوار قال سمعت شعيب بن حرب يقول بين أنا أطوف إذ لكزني رجل بمرفقه فالتفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض فقال يا أبا صالح فقلت لبيك يا أبا علي قال إن كنت تظن أنك قد شهدت أنه قد شهد الموسم شر مني ومنك فبئس ما ظننت. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد بن المصير قال حدثنا الجنيد بن محمد قال سمعت بشرا يقول ما أرى أن لي على أحد فضلا فقيل له ولا على هؤلاء المخنثين فقال ولا على هؤلاء المخنثين. وبإسناده قال سمعت بشرا يقول غير مرة ما أعرف أحدا أقدر أن أقول إني أحسن عاقبة منه. أخبرنا أبو علي الرذباري قال حدثنا أبو عمر غلام ثعلب قال حدثنا سعيد بن عثمان قال محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال الفضيل لسفيان بن عيينة لئن كنت ترى أن أحدا في هذا المسجد فقد بليت ببلاء. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال الفضيل لسفيان بن عيينة لئن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال نعم شيخنا إن كنت ترى أن أحدا في هذا المسجد دونك فقد بليت ببلاء. نعم أنت أقل الناس يعني. نعم أحسن الله لك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس الخطيب بمروى قال حدثنا محمود بن والان قال حدثنا من الركي البرك قال حدثنا البرك قال سمعت أبا وهب يقول سألت ابن المبارك ما الكبر قال أن تزدري الناس قال وسألته عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك قال ولا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز لرجل من سيد قومك؟ قال أنا. قال لو كنت كذلك لم تقل. حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن أشهب أخبره عن مالك قال قال يحيى بن سعيد دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال من سيد قومك؟ قال أنا. فسكت عمر ثم قال لو كنت سيدهم ما قلته. أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال حدث قال سمعت محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجية يقول سمعت محمد بن موسى بن سمعت محمد بن موسى بن النعمان بمصر يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعية يقول التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيم أخلاق اللئام. قال وسمعت الشافعية يقول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. أنشدنا أبو عبد الرحمن السلمي أخلاق اللئام والتكبر ماذا شيخنا؟ من أخلاق اللئام ما فيش شيء يعني. نعم من أخلاق اللئام أحسن الله إليك. قال أنشدنا أبو عبد الرحمن السلمي وقال أنشدني جعفر بن محمد المراغي وقال أنشدني منصور الفقيه لنفسه الكلب أحسن عشرة وهو في النهاية في الخساسة من وهو النهاية في الخساسة نعم من ينازع في من ينازع في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. كان الشيخ الإمام أبو الطيب رحمه الله يقول من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. أخبرنا أبو حازم الحافظ قال حال سمعت إسماعيل بن أحمد الجرجاني يقول سمعت محمد بن مهران السمسار يقول عمران. سمعت عبد الله نعم شيخنا محمد بن عمران محمد بن عمران السمسار يقول سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول أو المخرمية يقول قال شعيب بن حرب من رضي بأن يكون ذنبا من رضي بأن يكون ذنبا أبى الله عز وجل إلا أن يجعله رأسا. حسبك بارك الله فيك أحسن الله إليكم شيخنا اكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم أحسن الله إليكم رفع قدركم في الدنيا والآخرة.